إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول الله تعالى في كتابه العزيز: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وبوب عليها على هذه الآية الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه قال: باب العلم قبل القول والعمل. فالمطلوب منا والواجب علينا من تعلم العلم العمل به، وأن لا نعمل إلا بعلم. العمل لا يأتي إلا بعد العلم، ولا نعبد الله إلا به، فلا نعبده بالجهل والهوى. فعلينا جميعا أن نتعلم العلم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ونعمل به، فلا نرضى لأنفسنا الجهل فنكون من الضالين، ولا نرضى لأنفسنا أن نكون من المغضوب عليهم. فيجب علينا ألا نكون من المغضوب عليهم، وهم الذين لا يعملون بعلمهم، ولا الضالين وهم الذين يعبدون الله على جهل. نعوذ بالله من هاتين الصفتين، ونسأل الله تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فاعملوا بالعلم، واعرفوا الله بأسمائه وصفاته من كتابه ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واعبدوا الله بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تعبدوا الله بجهل ولا بهوى، وإنما بالعلم. قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، الله سبحانه وتعالى nous dit dans le Coran, dans le sens du verset: sache que nul n'est adoré en vérité si ce n'est Allah, et demande pardon pour ta faute, ton péché, ainsi que pour les croyants et les croyantes. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, en s'argumentant de ce verset, a émis un chapitre qui s'intitule « Chapitre, le savoir, la science, avant la parole et l'acte. Ce qui est demandé, qui est un devoir pour nous tous, ce qui est recherché dans la science, dans le savoir, c'est sa mise en pratique. C'est l'application de cette connaissance. Et qu'on n'agit qu'après avoir pris connaissance, qu'après avoir cherché le savoir. L'action, les œuvres, ne viennent qu'après l'acquisition du savoir. On adore Allah Azza wa Jal avec ce savoir. On ne l'adore pas de par l'ignorance ou la passion. On se doit tous d'apprendre la science qui nous a été laissée en héritage par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et on se doit de l'appliquer. On doit s'éloigner, épargner nos personnes de l'ignorance dans la pratique, sinon on sera du nombre des égarés. Et aussi on s'éloigne de l'autre situation, de ceux qui savent et qui ne pratiquent pas, et là on sera du nombre de ceux qui ont encouru la colère d'Allah Azza wa Jal. Donc il est un devoir pour nous tous de ne pas faire partie de ceux qui ont encouru la colère d'Allah, ceux qui n'ont pas appliqué leur savoir. De même qu'on ne doit pas faire partie des égarés, ceux qui adorent Allah, qui appliquent et agissent sans savoir, mais par ignorance. Nous demandons à Allah de nous protéger de ces deux situations. Et nous invoquons Allah Azza wa Jal de nous guider sur le droit chemin, vers le droit chemin, le chemin de ceux qu'il a comblé de ses bienfaits, parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Appliquez le savoir et connaissez Allah de par ses noms et ses attributs qu'on retrouve dans le livre d'Allah et dans la sunna de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Adorez Allah comme cela nous a été enseigné par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. N'adorez pas Allah de par votre ignorance ou le suivi de la passion, mais avec le savoir. Allah nous dit dans le sens du verset, et dit, agissez, œuvrez, appliquez. Allah verra vos œuvres ainsi que son messager et les croyants, puis vous retournerez vers le connaisseur de l'inconnu et du connu, et il vous informera de vos actions et de vos œuvres accomplies dans le bas monde. Allahumma ruddana ila dinika al-jamila. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Wa fiqna Allahumma lima tuhibbu wa tardah. Wa sallallahu wa sallam wa baraka 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله